يا شيخ، ذكرت في احد الاشرطه اننا يعني شو في اهل كمية السنه إبر؟ يعني يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من خلال صيامهم للاثنين للاثنين. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم خرجت هذا الحديث، قال هذا يوم ولدت فيه. الان نجد بعض الناس عندنا في الامارات يصومون عندما يعني يعلن عن مثلا غدا هو اجازه لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فيصومون هذا اليوم بغض النظر هل هو قد يكون للاثنين او الثلاثاء او الاربعاء. فهل هذا مشروع؟ لا غير مشروع، بل لا يشرع صيام يوم الاثنين نفسه. ايوه، لمناسبه المولد المطبخ. واضح هذا؟ لانه خصص شيخنا. لما؟ لأن المشروع هو أن يصوم يوم الاثنين كما أقول أنا، وهي من بدعي الحسنة إن شاء الله. كذلك الساعة اليمين ووضع الساعة أيضا. جزاك الله خير، انتشرت الإمارات. المقصود أنه يصوم يوم الاثنين احتفاء واحتفالا بولادة الرسول الذي كان رحمة للعالمين، لكن لا يشرع له أن لا يصوم يوم الاثنين طيلة أيام السنة إلا إذا حل شهر الربيع. ولا يشرع هذا لسببين اثنين. الأول أنه تخصيص بدون مخصص وتقييد للنص المطلق بدون تقييد شرعي. ثانيا أنه لا يعرف من الناحية التاريخية أن ولادة الرسول عليه السلام كان كما يزعمون في 12 من ربيع شهر ربيع الأول. فلهذا وهذا لا يشرع تخصيص شهر الربيع بصيام يوم الاثنين، سواء طابق اليوم نفسه 12 أو فارق. واحد قال للشافعي، آخر قال لدمشق، أيهما أصح؟ دمشق ما كانوا يعرفون لأنه بشافعي. أخيرا جينا إلى الحقيقة. واحد سأل طيب هو أصل ولادة دمشق؟ لا. إذا مين هو أصله؟ إجوا كمان جوابين، واحد يكون من ألبانيا، الآخر يكون من شكوذرا. أيهما أصح؟ بعد ما عرفوا الجواب الصحيح في السؤال السابق عرفوا أن شكوذرا صح أصح، زي بلاد الشام دمشق. هذا بقى داخل في موضوع الخاص والعام. نعم. طيب. نعم. إذا جاء خاص وعام بأي ملعب الخاص هون ما قبيلة، لكن أكثر الناس لا يعلمون. بعدين شو قلت له؟ أنا بقدم إليكم أعذار أنه كثير من الرجال لو سألوا هذا السؤال هيكون جوابه مثل جوابكم، هذا أعذار لكم. ايش تبقى اثنين سوا؟ هذا شوكين على شيخنا كل اول شيء هو اللي جاب الموضوع. لا انا ما عندي اثنين سوا، نشوف بقى اللي انا عندي الشيء لحاله يا شيخنا. اذا كان هذاك الجواب ذهبت.